الله مسك من سقاني. لا ما بيصير هذا كله كله بأس. اي نعم خشب هذا ولا ايه؟ هذا كان مادة معينة. جبس جبس بيكون مقوى مع بلوبوند وشغلات. والله وجدت لك اياه كأنه مادة خزفية صعب جدا ما كنت اقدر اكسر منه. عجيب. هذا من برا كنت اكسر مرة ما بين. اي نعم. والافضل كسرها بالمرة. اي نعم. بالمرة. هي ما في فايدة منها سوى أنها زيني ما هي اضربها بالشاكول فإن تجاوبت عند المكان المطلوب بها ولا بكون استغنيت عنها بالكلية مدام ما في منه فايدة. إن شاء الله. في أخت جميلة لي مرة بسأل عندي مناظر زي هيك ولما عرفت الحقيقة بدي أرميهم. في عندي خادمة غير مسلمة فقالت بدل ما تنمي أعطيهم إياه فهل جائز أنه يعطيهم إياه؟ لا بلا شك. يعني هو لما بيعطيها شيخنا خلص الأذان أذان خلاص يلا تفضلوا. بسم الله. في حديث آخر فدين الله أحق أن يقضى وبخاصة أن تارك الصلاة سواء كان ذكرا أو أنثى في هناك أحاديث فيها وعيد شديد في حق تارك الصلاة أخذ منها بعض العلماء ومنهم الإمام أحمد أن تارك الصلاة كافر ولذلك ف أن تبقى زوجة وهي مصرة على ترك الصلاة فهذا لا يجوز شرعا. فإما أن تصلح نفسها وإما أن تقطع صلتها بزوجها. وقد قال عليه السلام بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة فمن ترك الصلاة فقد كفر. وفي الحديث الآخر من ترك صلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله. صلاة واحدة. فما بالك بالمصرة والمدمنة على ترك الصلاة. الناس بقول لك ابن ماذا ابن ماذا هو ماذا كذا وإذا بس مش بالصلاة. أعوذ بالله. اللهم عافنا. أذكر يا سيدنا الشيخ في يوم من الأيام في مسجد الحسين رجل موجود مش بعيد من المنطقة يشكو من امرأة يقول هجرها قال هجرتها ضربتها هجرتها عملت كل الوسائل يعني ولن تصلي قال له طلقها قال له في معها 8 أطفال كلهم صغار قال له طلقها قال له كيف بدي اسوي بهم هذول. اجى شيخ اخر قال له ما بصح افرض انها ايش مكان خنزير حتى قال انا مشان الاطفال هاي بدك تتحملها كيف تتحملها. اعترض عليه وقال له انه ما بصح تقول انه يطلقها وهي عندها لانه صبر عليها المده الطويله حتى انجبت له الاولاد 8 فصار صعب عليه ان يطلقها. نعم. بينما لو عالج الامر من بدايه نعم. كان سهلا. لكن أكثر الناس هكذا

فأي صورة في البيت تمنع دخول الملائكة. وعلى ذلك فالصور كلها محرمة ما كانت من ذوات الأرواح إلا إذا أطيح برؤوسها أو غيرت معالم الصورة كلها كما جاء في الحديث فلا بأس في ذلك. هاي أخت اللي عنده بس هذا مفرد ذاك مجويد. إذا الصورة صورة للجواز للمعاملات غير بالرأس هذا طبعا. أي نعم بس هذه في ضرورة. أي هذه الصورة التي استخرجتها أنت أو أنا من أجل الجواز أو الهوية ما بجود ناخدها ونكبرها ونحطها في صدر المكان. عرفت كيف؟ لأنه هون ما في ضرورة. هون ما في ضرورة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. ذكرتنا شغلة أن هذاك اليوم في جماعة حتى مريت عليهم الله وذكرت أني أكلت عندهم وجبة غداء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إلا دليل من بعض الأخوان. والسلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. إنهم لاقين خنازير في عندهم في شغارة لاقين خنازير مذبحينهم وجايين عليهم نصارى من الحيط وبايعين بيعهم وبايعهم. وعليكم السلام. أقول لهم اتقوا الله يا ناس. هذا ما بجوز ثمنه حتى تاكله او لا. قالوا ما هو مربوط. شو قالوا؟ ما قالوا انه ما اكلنا منه. معناه بقول انه الثمن هذا رب قبل انه جابوا منه طعام اكلوا منه هذا يا سيدي. بصح الحكي هذا؟ ما بصح. وذكرنا انفا قوله عليه السلام إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. لكن الناس اليوم على الأسف أتبعوا الأهواء والشهوات. حتى ذاك اليوم واحد بالإذاعة بيقول إنه قاعدين بيذبحوا الخنازير لما في بعد اليوم بيقول لك كثير بيذبحوهن وبيسمموهن. قال ما بصح يذبحوهن يسمموهن لأنه واحد مصراني. ما بصح لأنه بيجي توكل من الهوايج تتسمم بيجي توكل منهم كذا بيشتروهن وين ما كان بروح الخنزير بابية بابية كثيرة صارت توكل الكروم لا هو الوصلات هون هون عندنا الأرض اللي احنا فيها. شفت الأرض اللي احنا فيها؟ شفت الغابة اللي منه غرب الجبل اللي وصلتك إياه لفوق هو لفوق رميني الجبل اللي وصلتك إياه في واحد هناك لكن اثنين. طب اقول لك شيء هوايش قد التربه قد التربه على كل مفعلوها الان هو السبريد هذه ما كانش من السبريد مره ثانيه. يلا هاتها شيخ اللي بقضي مع كل فرد فرد هذه قناه فرد اكبر من ما يقال عنه المشايخ اللي بتتجمع. قال له انا بصلي مع كل فرد فرد كيف؟ قال له لو أصلي مع كل فرض فرض وأقول هذا فرض ما علي. أيوة. يبقى حتى نتعلم. لما طيب أصلي سنة أحسن يقول لا سنة ما جزء عن فرض فرض. فرض ما علي. هو الحقيقة أن الأمر ملتبس على الناس وفيهم بعض الخاصة. صحيح أن السنة لا تغني عن الفرض. هذا كلام سليم. لكن أي فرض هو الفرض المشروع. وعلى هذا يقال إذا تعمد المسلم أن يترك صلاة واحدة